إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المجادلة أو المجادلة. بعض العلماء قالوا إن الكسر أرجح لأنه أنسب للسياق، تسمية السورة بالمجادلة أرجح من المجادلة، لأن المجادلة حتكون إيه بقى؟ مصدر، لكن المجادلة اسم فاعل لأنه أنسب للسياق، لأنه نزل في شأن هذه الصحابية كما هو معلوم. والسورة مدنية 22 آية. سميت بها، يعني سميت بالمجادلة أو المجادلة، لأنها لما كانت لطلب الحق والصواب. المجادلة التي حصلت كانت ليس جدالا مذموما أو ليس مراء، وإنما كان لأجل الوصول إلى الحق والصواب، فأشبهت مجادلة الأنبياء والقرآن. فالجدل هناك جدل منهي عنه، وهناك جدل مباح. مباح كقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدل المحرم فهو وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهنا سميت هذه السورة بسورة المجادلة لأن هذه المجادلة كانت مما يجوز شرعا، لأنها لطلب الحق والصواب، فكانت من جنس مجادلة الأنبياء لقومهم ومجادلة القرآن للكافرين. ولذلك سمع الله لصاحبتها، قد سمع الله أي أجاب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهنا كانت مجادلة من أجل إيه؟ الحق والصواب. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع، قد حرف تحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك. الإمام الكسائي أدغم الدال في السين، يعني يقرأها قد سمع الله، يدغم الدال في السين، قد سمع الله قول التي تجادلك. وأخرج البخاري تعليقا والبيهقي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، لأن هذه الآية تثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، خلافا للجهمية الغلاء الذين نفوا صفات الله عز وجل، يقولون سميع بلا سمع، سميع يثبتونها كما ثبت لكن ينفون صفة السمع. فهنا كما نرى في تعبير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، فهذا يدل على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على ما يليق به. تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة كانت جالسة في ركن الحجرة وكانت المرأة تخاطب الرسول عليه السلام وتشتكي إليه، والصوت كان غير واضح، ويخفى علي بعضه، لكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمع صوتها، ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أي زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. أما زوجته فهي خولة وقيل خويلة، وفيها نزلت هذه الآيات على الصحيح، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. سنلاحظ هنا في الحديث تكرر هذا الوصف، أخلاق أوس بن الصامت تغيرت مع كبر سنه. فحنخرج عن الموضوع شوية ونقول إن من أجل هذا الأمر أوصى الله سبحانه وتعالى برعاية الوالدين بالذات عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالذل مع الوالدين عبادة، الذل مع الوالدين مطلوب أنك تتذلل مع أبيك وأمك، حتى إذا أساء إليك ما ينفعش تعامله بالمثل إطلاقا. فالأب والأم لهم استثناءات في يعني المعاملة. قوله إما يبلغن عندك الكبر، يعني عندك مش في دار المسنين، عندك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الإنسان إذا كبرت سنه بيضيق خلقه، لأن في أمراض كثيرة بتؤثر عليه وشيخوخة وكذا، فيبدأ الإنسان خلقه يضيق، فلا يصلح أن تتعامل معه كما كان حاله من قبل هذا التغير، فبالتالي يحتاج نوعا من الصبر والتحمل كما تحملك وأنت صغير. فمن ثم مسألة أنك لما تتعامل مع كبير السن تتحمل منه ما لا تتحمله من إيه؟ نظيرك أو من الشاب، لكن كبير السن بيبقى أحيانا يضيق خلقه ويتعرض لتغيرات جسمية ونفسية بتؤثر عليه في تعامله مع الآخرين. فالقصة هنا أنها تربط دائما بين كبر سنه وسوء خلقه، ومع ذلك كان النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يوصيها بزوجها وأنها تصبر يعني على سوء خلقه. قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال أنت علي كظهر أمي. وهذا كان طلاقا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، أنت علي كظهر أمي يعني محرمة. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا بحكمه، فواثبني فامتنعت منه بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت. هذا إشارة أيضا لشدة الفقر، لأن في آخر الحديث حنجد أنه حتى الكفارة ما كان يستطيع أنه يعمل إيه يتصدق بالتمر يعني. فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، فما برحت حتى نزل في قرآن فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق، ده فقير جدا ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا، وسقا الوسق 60 صاع، مقدار 60 صاع. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فقالت يا رسول الله ما ذاك عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق، والفرق مكيال معروف بالمدينة، فإنا سنعينه بفرق من تمر. فقلت والله يا رسول الله فإنا سنعينه بفرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت خولة ففعلت. قال ابن كثير هذا هو السبب الصحيح في نزول هذه السورة، أي آيات الظهار. وحقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم هو تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، وهذا أصل الظهار، وكان معروفا عند العرب قبل الإسلام من غير الكفارة. وفي تنبيه بالنسبة لموضوع الظهار وموضوع الحلف بالطلاق وموضوع الطلاق الثلاث مجلس واحد، بعض الناس بتفهم غلط، بتفهم أن مدام الظهار له كفارة معناها أن الظهار نفسه إيه حلال. لا، الظهار محرم، الحلف بغير الله محرم، فلا يجوز لك أصلا أنك تحلف بالطلاق، لأنه إن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فينبغي أن نلتفت لهذا، يعني هذا شيء يعني مطلوب اجتنابه، مش أن الناس تقول بما أن له كفرة يبقى كأنه شيء مباح. لا، هو أصلا يأثم لإيه؟ لأن يظاهر ويتشبه يعني بأهل الجاهلية. قد سمع الله قول التي تجادلك، أي تراجعك أيها النبي، في زوجها، يعني في شأن زوجها المظاهر منها. كان قال لها: أنت عليك ظهر أمي. وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلب وهو أوس بن الصامت. وتشتكي إلى الله، الواو يجوز أن تكون حاليا، يعني إيه؟ تجادلك وتشتكي، يعني والحال أنها تشتكي إلى الله، يجوز أيضا أن تكون حالية. وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها، وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا، وإن استبقتها عندها جاعوا. والله يسمع تحاوركما، الواو هنا حالية، والله يسمع تحاوركما، المراجعة بالكلام، حاورته يعني راجعته الكلام. إن الله سميع بصير. طبعا هذه الجملة الإسمية تعليلية لما قبلها، يعني إيه؟ والله يسمع تحاوركما، لماذا؟ لأن الله سميع بصير عز وجل. ثم يقول تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الذين يظاهرون، كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهر. الذين يظاهرون أصله كما تعرفون تفسير الجلالين مبني على قراءة معينة غير قراءة عاصم، فلذلك بيصدر الكلام على القراءة بخلاف المصحف الذي عندنا نحن هنا على قراءة حفص عن عاصم، فهي في القراءة التي يعتمدها: الذين يظهرون منكم من نسائهم. الذين يظهرون بتجديد الظاء والهاء. يقول هنا أصله يتظهرون، أدغمت التاء في الظاء، الذين يظهرون، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة لقراءة بقى حفص عن عاصم: الذين يظاهرون، أي يظاهرون، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء مع تجديد الإيه، يعني يظاهرون، قبلها يظهرون، وفي أخرى يظاهرون كما في يقاتلون، وهذه قراءة حفص عن عاصم. وأيضا في الموضع الثاني يظهرون الآتي في الآية الثالثة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ما إعراب منكم؟ حال. الذين يظهرون منكم يعني حال كونهم منكم أيها العرب، ولا يخفى ما في هذه الحال من التهجين لعاداتهم والتوبيخ لهم. الذين يظهرون منكم من نسائهم، أي يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم. المراد هنا كما ذكرنا بالظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يريد في التحريم، كأنه إشارة إلى الركوب، لأن عرف الركوب يكون في إيه؟ في ظهور الحيوان، والمعنى أنه لا يعلوها كما لا يعلو أمه. ما هن أمهاتهم؟ ما إعراب جملة ما هن أمهاتهم؟ خبر، أين المبتدأ؟ يبقى الذين يظهرون ما هن أمهاتهم، يبقى جملة ما هن أمهاتهم خبر، الذين اسم موصول. طيب ما نوع ما؟ ما نافية حجازية، طبعا واضحة وضوح الشمس، لأن ما هن أمهاتهم منصوبة بالإيه؟ بالكسرة، جمع مؤنث سالم. ما هن أمهاتهم، فما نافية حجازية، هن اسمها، أمهاتهم خبرها، فأمهاتهم نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ما هن أمهاتهم، في هذه الآية الكريمة آية الظهار فن عجيب من فنون البلاغة، وهو السلب والإيجاب، وهو بناء الكلام على نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة أخرى، أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من جهة ثانية. ففي قول تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فهنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار، هل بالظهار تصير زوجته أمه تصير أمة أما له من هي أمه التي ولدته، لكن بالظهار لا تصير الزوجة أما، فهنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار. وفي الجهة الأخرى هذا هو السلب، الإجابة والإثبات، إثبات الأمومة للتي ولدت الولد، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. كثير من الإخوة يجي يسأل سؤال يقول الأخت كذا وكذا وكذا، يعبر عن الزوجة بالأخت، أو العلماء تكلموا، بعض العلماء تكلموا في خدمة واحد يقول زوجته يا أختي، فلا هي ليست أختا، لأن ده في نوع من الشبه بالظهار، فما تستعملش كلمة إيه أختي. في نفس الوقت شيء غريب جدا عند الجماعة المتفرنجين، أيوة الرجل يتكلم على زوجته يقول لها يا ماما، وهي تقول عليها بابا، غريب جدا، حاجات تنتشر في ناس ملتزمين وهم عارفين الأحكام اللي زي دي، يعني إيه هي تقول له يا أبي وهو يقول لها يا أمي، ما هذا الكلام؟ فالمفروض نحن نتحرز من مثل هذه التعبيرات الغريبة، لأنها لما يقول لها يا أمي يبقى إيه، نقول له ما هي أمك أو ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلماذا تشبه بالظهار؟ هو ما نقول ظهار لكن هو تشبه. فهذه من الأعراف الفاسدة التي تسربت لبعض الناس، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم، إن منعها نافية، إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم نافية، أمهاتهم مبتدأ، إلا أداة حصر، اللائي هذا هو الخبر، إن أمهاتهم إلا اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم الواو عاطفة، وإنهم بالظهر لا يقولون منكرا، اللام المزحلقة، لا يقولون منكرا، ما إعراب منكرا؟ نعم، هي منكرا فعلا صفة لمصدر محذوف اللي هو المفعول المطلق، وإنهم لا يقولون إيه قولا منكرا، فمنكرا صفة لمصدر محذوف، لا يقولون قولا منكرا من القول وزورا أي كذبا، لأن الزوجة ليست كالأم، وإن الله لعفو غفور، اللام المزحلقة، وعفو خبر أول لإن، وغفور خبر ثان، وإن الله لعفو غفور يعني للمظاهر بالكفارة، لعفو غفور للذي تورط في الظهار إذا كفر عن هذا الظهار. ثم يقول تعالى والذين يظهرون من نسائهم أو يظاهرون من نسائهم أو يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون من نسائهم هذا كلام مستأنف مسوق لتفصيل حكم الظهار بعد بيان كونه منكرا، فهو بيّن عز وجل آنفا أنه منكر من قول وزور، ثم شرع عز وجل يوضح للناس حكم الظهار وما الذي يترتب عليه. فممكن أيضا والذين يظاهرون من نسائهم، ممكن أيضا أن نقول إن هذا عطف، يعني ممكن واو استئنافية وممكن تكون إيه عطفا على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاما أوليا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، ثم يعودون لما قالوا، ما نوع ما؟ مصدرية، لما قالوا، ما هنا مصدرية، يبقى يعودون لما قالوا يعني يعودون لإيه؟ لقولهم، المصدر المؤول هنا. طب إيه إعراب المصدر المؤول هنا؟ لما قالوا، طبعا في محل جر باللام، يعني يعودون لقولهم، أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المرأة المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم. بيّن الإمام القاسمي أن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا، أولا قال فيها قولان، أولا يعودون لما قالوا أي يرجعون إلى لفظ الظهار ثانية، يبقى القول هنا على حقيقته، ثم يعودون لما قالوا يعني يكررون ثاني من جديد لفظ الإيه؟ الظهار، فالقول على حقيقته. أو ثم يعودون لما قالوا، يبقى إيش المقصود هنا؟ القول، لكن المقصود إيه؟ المقول فيه، الموضوع اللي هم قالوا فيه عبارة الظهار، يبقى لما قالوا إما أن القول على حقيقته، يعني يعودون لما قالوا يعني يرجعون إلى لفظ الظهار ثانية، ويقول أنت عليك ظهر أمي. تفسير الثاني ثم يعودون لما قالوا، يعني يعزمون على غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن. فالقول هنا بمعنى المقول فيه، يبقى للمقول فيه يعني الموضوع اللي هم اتكلموا عنه، فهو يعتقد أنه حرمها، ثم يعودون لما قالوا يعزم على وطئها كي تحل له بعد أن حرمها. لا، مش أنت تحرمها في لحظة وبعدين ترجع تاني تحلها، لكن قبل أن تمسها لابد من التكفير أولا. ثم يعودون لما قالوا، يعني بأن يخالفوا بإمساك المرأة المظاهر منها، لأنه هو المفروض لما وصفها بأنها كأمه تحرم عليه، يعني كأمه، فهو بالتالي يحرمها على نفسه. هذا هو مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم. يعودون لما قالوا، يعني بأن يخالفوا ما قالوه بإمساك المرأة المظاهر منها. منين أنت عايز تمسكها، ومنين أنت قد وصفتها بأنها محرمة عليك كظهر أمك. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة، الفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط، لذلك جاءت الفاء، يعني والذين يظاهرون إلى قوله فتحرير رقبة، يعني كأنه قال من ظاهر فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. طيب ما إعراب جملة فتحرير رقبة؟ خبر إيه بقى؟ الذين. طيب فتحرير رقبة يعني إيه؟ عليه تحرير رقبة أو عتق رقبة، أي تحرير رقبة الإيه؟ اعتاقها عليه من قبل أن يتماسى. من يعرب كلمة أن يتماسى؟ يعني هو هنا تأويل مصدر من قبل التماس، وهي في محل جر بالإضافة، من قبل أن يتماسى أي بالوطء، أي من قبل أن يجامعها. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم أي ذلكم الحكم توعظون به. لماذا؟ لأن الغرامات زواجر عن اقتراف الجنايات. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، الفاء هنا عاطفة، فمن لم يجد ومن مبتدأ، ومن لم يجد يعني من لم يجد رقبة يعتقها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فصيام أيضا الفاء هنا رابطة، فصيام شهرين متتابعين. ما أعرب صيام؟ مبتدأ. أين خبره؟ يبقى خبره محذوف، تقديره عليه، يعني فعليه صيام شهرين متتابعين، لكن خبر المبتدأ محذوف تقديره عليه. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع يعني الصيام فإطعام 60 مسكينا أيضا عليه، عليه أي من قبل أن يتماسا. فانتبهوا لهذا، يعني حتى لابد أن يكفر قبل أن يتماسا، فإطعام 60 مسكينا ما قالش فيها من قبل أن يتماسا، لكن هي معروفة من من السياق، فيحمل المطلق على المقيد. لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، لكل مسكين من 60 مسكينا مد من غالب قوت البلد. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ذلك يقول أي التخفيف في الكفارة، وقيل ذلك إشارة إلى ما سلف من البيان والتعليم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام هنا للتعليل، لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك الواو عاطفة، وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافرين أي بها عذاب أليم أي مؤلم. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فصل أحكام الظهار بصورة مبسوطة جدا في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، في الجزء السادس من صفحة 513 إلى 570، طبعا كم كبير كعادته رحمه الله تعالى في التفصيل في آيات الأحكام. كذلك أيضا فصل ابن القيم نفس الأحكام، أحكام الظهار، في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 322 إلى 342، في حوالي 20 صفحة، فليراجع من يحتاج التفاصيل الفقهية في أحكام الظهار. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا كلام مستأنف مسوق لزف البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بكبت أعدائهم وإذلالهم وفصم عراهم وشق عصاهم. إن الذين يحادون الله ورسوله، يقول المحلي يحادون يخالفون الله ورسوله، يعني معنى يحادون يخالفون ويعادون ويشاقون. ويقول الزجاج المحدة أو المحدة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك، فتكون المحدة كناية عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. حاده أي عاداه وغاضبه. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا أخذوا وأهلكوا وأذلوا. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، الواو هنا حالية، وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وللكافرين عذاب مهين، يعني وللكافرين بها أي بهذه الآيات عذاب مهين ذو إهانة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا، يجوز أن تتعلق كلمة يوم بمضمر فتكون منصوبة بإضمار أذكر، أذكر يوم يبعثهم الله جميعا. ويجوز أن تتعلق بمهين، يعني إيه؟ وللكافرين عذاب مهين يوم، هيكون مهين يوم يبعثهم الله جميعا. ويمكن أن تتعلق بكلمة عذاب، عذاب يوم يبعثهم. ويمكن أن تتعلق للكافرين، وللكافرين عذاب مهين يوم للكافرين. يوم يبعثهم الله جميعا، ما أعرب جملة يبعثهم؟ مضاف إليه لأن يوم مضاف. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، ما إعراب بما؟ طيب إعراب، عايزين إعراب شامل، بص للجملة كلها. أحسنت، نعم. فينبئهم بما عملوا، فبما هنا في موضع إيه؟ مفعول ثان. أين الأول؟ هم، ينبئهم بما عملوا، فهي في الحقيقة هي في موضع مفعول ثان، لأن ظاهرة أنها في حرف جر مجرورة، لكن هي في إيه؟ في موضع أو في محل نصب مفعول ثان. أحصاه الله ونسوا، أحصاه هذا كلام مستأنف هنا، أحصاه الله ونسوا. ونسوا الواو نوعها إيه؟ حالية، الواو حالية، أحصاه الله ونسوا. لذلك بعض المفسرين بيقول ونسوه بإضمار قد وبدونها في التفسير، يعني في الشرح ممكن نقول أحصاه الله وقد نسوه، وممكن بدونها ونسوه، فهي إيه في الحالتين هنا؟ حال، لكن كلمة قد هتوضح أنها حال. أحصاه الله وقد نسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم؟ طبعا هذه الآية الكريمة فيها إثبات لعموم علم الله سبحانه وتعالى. ألم ترى هنا معناها إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ طبعا نلاحظ هنا في هذه الآية أنها افتتحت بالعلم، إثبات العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال في آخر الآية ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فلذلك يقول إمام أحمد في هذه الآية الكريمة افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وذلك كله ليرشح أو ليؤكد الرد على من قد يستدل بهذه الآية أن الله مع الخلق في كل مكان، أو أن الله يحل بذاته عز وجل في داخل إيه؟ المخلوقات. وهذا منافي لعقيدة السلف وعقيدة الإسلام. فعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل مباير لخلقه، منفصل عن خلقه، لا يخالطهم. ولذلك بعض أهل البدع يستدلون بمثل هذه الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقد يستدلونها بالمعية، عموم المعية، إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فرفعا لهذا الاشتباه يعني أثبت صفة العلم في أول الآية وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم. لماذا؟ حتى يعي الناس أن هذه المعية هي معية بالإيه؟ بالعلم والمراقبة والسمع والبصر نحو ذلك، لكن ليست معية بالذات كما قال السلف. يقول الضحاك: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. وقال الإمام أحمد: افتتح الآيات بالعلم واختتمها بالعلم، يعني لكي لا يتوهم أحد أن المعية بالذات وإنما المعية بالصفات. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى. يقول ابن كثير: ولا شك في إرادة ذلك، لا شك في أن هذا هو المقصود من الآية الكريمة، لأن المعية لو كانت عامة لما انقسمت أيضا المعية إلى معية عامة ومعية خاصة، فهناك آيات تثبت أن هناك معية عامة لجميع الخلق كهذه الآية، وهناك ما يثبت أن هناك معية خاصة، معية النصرة والتأييد: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلو كانت المعية عامة بذاته لاستوى فيها الجميع، يبقى كان حيبقى مع من؟ حتى مع الكافرين. لكن انقسامها إلى معية عامة ومعية خاصة يؤكد أنها إيه؟ ليست بمعنى المعية التي يعني أنه يوجد مع وطبعا بيشيع للأسف الشديد في ألسنة الناس عبارات شنيعة تصادم هذه العقيدة، كقول بعضهم: موجود في كل وجود، أو أن الله موجود في كل مكان، كيف يحل الله في خلقه؟ هذا مما يتصادم مع العقيدة الإسلامية السلفية كما ثبتت عن السلف رحمه الله تعالى. ألم ترى، يعني تعلم، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون هنا كلام مستأنف مسوق لتقرير سعة علمه تعالى وتبيان كيفيته. ما يكون، ما نافية. طيب يكون بقى إيه ده؟ إيه يا رب يكون؟ يكون فعل تام مش فعل ناقص، فعل تام. يعني إيه تام؟ يعني فعل وفاعل، مش زي كان الناقصة أو الناسخة التي يكون لها اسم وخبر. فيكون هنا تام، دايما تكون تامة ما بتجيب معنى إيه؟ التواجد. كان الله ولم يكن شيء، شيء هنا فعل، واللفظ الجلالة أيضا فعل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما إعراب ذو؟ فاعل مش اسم، لأن كان هنا بمعنى إن وجد. وإن كان ذو عسرة، لأن لو كانت ناقصة يبقى وإن كان ذا عسرة، إن كان هو ذا عسرة، هنا إن وجد شخص ذو عسرة. ما يكون تاما. من نجوى، ما إعرابه من نجوى؟ يبقى نقول مجرور لفظا مرفوع إيه؟ محلا، لأنه فعل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، استثناء مفرغ من أعم الأحوال. إلا هو رابعهم بعلمه وليس بذاته تبارك وتعالى، أي يعلم ما يتناجون به سرا بينهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه تعالى. وهو كقوله: وهو معكم أينما كنتم، في سورة الحديد. فنحن بينا من قبل معنى المعية، أن في معية عامة ومعية خاصة، تكلمنا عن ذلك في سورة القتال: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وفي سورة الإيه؟ الحديد: وهو معكم أينما كنتم. طبعا في زمان في التفسير في آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي سورة طه قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إلا هو معهم أينما كانوا، أيضا كانوا هنا إيه؟ تامة. وأين الفعل؟ وهو جمع أينما كانوا، أي وهو مصاحب لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه ما يتناجون به. عندكم إيه في التفسير؟ فلا يخفى إيه؟ عليهم، إيه رأيكم؟ اللي معاه تفسير الجلالين مكتوبة إزاي؟ فلا يخفى إيه؟ عليهم بالجمع. طيب ده كلام مظبوط؟ فلا يخفى عليه مش عليهم، فلا يخفى عليه عز وجل ما يتناجون به. حتى لا نطيل عليكم، نختم يعني ببحث هنا في هذه الآية الكريمة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هنا فن من فنون البلاغة وهو يسمى فن الانفصال. يقول الشيخ درويش يقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول فيه فن الانفصال، وهو فن فحواه أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما ينفصل به عن ذلك، اللي هي اللي يحصل نوع من الإشكال في الكلام فلا يتوقف الكلام حتى يأتي بعده بما إيه يزيل هذا التوهم. يقول فن فحواه أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما ينفصل به عن ذلك، أي الدخل إما ظاهرا أو باطنا يظهره التأويل. فإن هذه الآية الكريمة يتوجه على ظاهرها عدد من الأسئلة، منها لما ألغى فيها الابتداء بالاثنين، ما يكون من نجوى ثلاثة. طيب وليه ما بدأش بالاثنين؟ ما يكون من نجوى اثنين باعتبار أن الاثنين هي أول رتبة بين المتناجيين. مثلا سؤال ثاني يرد على هذه البداءة: لما انتقل من الثلاثة إلى الخمسة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. قال ولا خمسة ولم يقل إيه ولا أربعة، وعدل عن الترتيب في الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة. سؤال ثالث: لما لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ لما لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ رابعا: لما لم يقل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم أينما كان؟ لما لم يقل من نجوى ثلاثة ويقف عند ذلك ويستغني بقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر؟ لما قالش ما يكون من نجوى ثلاثة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فيتناول الأدنى من الاثنين والأكثر من الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟ خامسا: لما عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنى المراد؟ أولا نشير إلى الاختلاف في سبب نزول هذه الآية الكريمة. قيل إن المشركين اجتمعوا جماعات متفرقة، كل جماعة على هذين العددين ثلاثة ثلاثة وخمسة خمسة، يتناجون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أن ذلك يخفى عنه، فنزلت ليعلم الله نبيه بحالهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. كانت جماعاتهم مكونة من ثلاثة ثلاثة وإيه خمسة خمسة. وقيل إنه اجتمع ثلاثة نفر من قريش، وهم ربيعة وحبيب ابن عمرو وصفوان ابن أمية، يوما كانوا يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضا والعياذ بالله. وقال الثالث: إن كان يعلم بعضا فهو يعلم الكل. فنزلت هذه الآية، وقد صحح أهل التفسير هذه الرواية الثانية. وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض على ظاهر الآية بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه، يقول: إن البارئ عز وجل قصد وهو أعلم أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل الشورى. لو ناس بيتشاوروا أو يتناجون، العدد في الغالب بيكون إيه؟ الأول ثلاثة. ليه؟ عشان لما اثنين يختلفوا يبقى الثالث كأنه الحكم اللي بيرجح إحدى الكفتين، بخلاف ما لو كان اثنين فجرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل الشورى. والمنتدبون لذلك ليسوا كل الناس، وإنما هم طائفة مجتبة من أهل النهى والأحلام، ورهط من أولي التجارب والرأي، وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى الستة على ما تقتضيه الحال، ويحكم به الاستصواب. هو زمخشري بقى حوت كده في كلام جانبي وجابه من عنده، يعني بيقول: ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع؟ هذا لفظ الزمخشري. أما ما حكاه من الرواية الأولى فلا إشكال فيه ولا دخل عليه. وأما الرواية الثانية التي وقع التصحيح فيها وهي مروية عن ابن عباس فيتوجه إليها الإشكال. وأما قول الزمخشري إن الكلام جاء على عادة العرب في أهل النجوى وأهل الشورى لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة، أما استشهدوه بقضية عمر وجعله الشورى في ستة وتأكيده ذلك بقوله ألا تراه لم يتجاوز بها معنى الشورى إلى سابع، فما أدري من أين له ذلك. منين إن الشورى لازم تكون في ستة؟ وكيف تصح دعواه في أن عادة العرب إنما يكون أهل النجوى وأهل الشورى على هذين العددين دون سائر الأعداد؟ وقد جاء القرآن العزيز بخلاف ذلك. قال الله تعالى في الإخبار عن أولاد يعقوب: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. طبعا كما ذكرنا من قبل هذا التعبير تعبير لم تعرفه العرب وهو في قمة الإعجاز البلاغي. خلصوا نجيا، تكلمنا عنها قديما في سورة يوسف. طيب كان كام واحد إخوة يوسف؟ 10. فسمى سبحانه وتعالى محاورتهم تناجيا، وهم كانوا 10 لكنوا 6، فسمها خلصوا نجيا. وقال عز وجل حكاية عن ملأ فرعون: وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران. كانوا كام واحد؟ كانوا لا يحصون كثرة. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ومناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكونوا هم الاثنين فصاعدا إلى منتهى عدد الأمة، فإن الخطاب لكافة المؤمنين. والمناجون لم يحصر سبحانه عددهم في كمية معينة، قال سبحانه: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، غير حاصر ذلك في عدد مضبوط. فالتناجي ممكن يكون فيه أي عدد، مش 6 ولا حاجة، مش أقصى حاجة 6. وقال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، والشورى نوع من التناجي، وأمرهم شورى بينهم لغير عدد معين. وبعض هذه الآيات وإن نزلت في واقعة مخصوصة فقد أنزل الله معناها بلفظ العموم لتتناول كل الأمة، فالحكم فيها عام. وأما قضية عمر رضي الله تعالى عنه فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شورى في تلك الستة مراعاة لهذا العدد، وإنما راعى من يصلح للأمر، فإن الستة الذين جعل الأمر فيهم هم أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأفضل من بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الشيخين الذين توفي أو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فهم أفضل من بقي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد الشيخين، وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم. ولو كان الصلحاء لهذا الأمر أكثر من هذا العدد أو أقل لجعل الأمر فيهم، ولم يقل نقصوا عن هذه العدة أم زادوا عليها. يبقى ده جواب ضعيف أن يقول أن الشورى بتكون إيه أو التناجي يكون أقصى حد 6، لا كلام غير صحيح يعني. يقول: والذي يصلح أن يكون جوابا ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول الكلام أن يقال: الذين صح نزول الآية فيهم هم الثلاثة الذين سماهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اللي هي اجتمع ثلاثة نفر من قريش: ربيعة وحبيب ابن عمرو وصفيان ابن أمية. يوما كانوا يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال آخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضا. وقال الثالث: إن كان يعلم بعضا فهو يعلم الكل. فنزلت الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فثلاثة لأنه نزلت في إيه؟ في هذا العدد. ولما كان هذا العدد اللي هو ثلاثة هو المقصود بالآية، ذكر مقدما فيها على العدد الأخير ليعلم أئمتهم به، فإن المتكلم إذا كانت له عناية بشيء قدم ذكره في كلامه على غيره في مثل هذه المعاني. فهو بدأ بالثلاثة لأن الواقعة أصلا نزلت في مين؟ في شأن هؤلاء الثلاثة من قريش. ثم ذكر الأدنى والأكثر، الأدنى اللي هي مين؟ الاثنين. ولا أدنى من ذلك، مين أدنى من ثلاثة؟ اثنين. فده الجواب عن اللي بيقول طب ليه ما ذكرش الاثنين؟ لا، هو يفهم من الكلام فيما بعد إن نص كلام عن إن ولا أدنى من ذلك، يبقى جاب كمان الإيه؟ الاثنين هو أقل عدد في نصاب التناجي. ثم ذكر الأدنى والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قدمناه إن العدد هنا مقصود بذاته. لا، وإذا كانت هذه هي الواقعة التي نزلت بسببها سقط السؤال الأول الذي قيل فيه لما لم يذكر أول رتب المتناجين اللي هي اثنين واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر الثلاثة ليتناول الاثنين، أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة. والجواب عن قوله ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ما قالش بقى ولا أربعة إلا هو خامسه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا ستة إلا هو سابعه. ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة؟ وقوله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يغني عن ذكر الإيه؟ الخمسة لأنها أكثر من ثلاثة، وأيضا يغني عن ذكر غيرها إلى ما لا يتناهى من الأعداد لأنه قال ولا أكثر، يبقى حتى كمان ما تجيش الإيه الأعداد اللي هي بعد الثلاثة. الجواب أنه سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا كيفية التنقل في هذه الأعداد صاعدا من الثلاثة إلى الخمسة، ليعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد، وأن كيفية التنقل في البقية ككيفيته في الخمسة. فإن قيل فلما كان هذا التعريف بالأربعة التي ألغيت أو ألفيت وكان ذكرها أولى، لأن الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة، فإن مجيء العدد على ترتيب أصح من مجيئه على غير ترتيب، وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية الانتقال بذلك. الجواب منع من ذلك أمران، أحدهما الخشية من مجيء نظم الكلام معيبا لثقله على النطق والسمع لبشاعة تكرار لفظ التربيع بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الآخر، فإنه لو قيل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة إلا هو خامسهم، فهنا رابعهم وبعدين يقول ولا أربعة فيها ثقل في ثقل في الكلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق وهما العينان والهاءان، فالعين والهاء من الحروف الحلقية الثقيلة. وقد عاب الآمدي على أبي تمام مثل هذا في قوله، مما أخذ على أبي تمام أنه قال إيه في الشعر، كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فشوف هنا الكلام لما كان متقارب بهذه الصورة فيها ثقل على الأذن وعلى النطق نفسه، كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فالآمدي سمى هذا معاضلة بالضاء، وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن شعر زهير حين وضعه، وإن كان غير الآمدي قد عد المعاضلة غير هذا. الأمر الثاني بدي أول سبب أنه ما قالش ولا أربعة، لأنها بقى إيه لا يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة، فهيبقى فيها هذا الثقل سواء في النطق أو في السمع أو على السمع. الأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة، ولو انتقل إلى الأربعة لتكرر الحكم، فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسة، لأن لما يقول ولا خمسة هو قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، وبعدين قال ولا خمسة إلا هو سادسه، هي الخمسة دي بتساوي كام؟ تساوي أربعة زائد واحد، فالأربعة موجودة جوه مين؟ الخمسة، فهو ذكر الأربعة، يعني كلمة خمسة تتضمن كمان إيه؟ الأربعة، لأن هي الخمسة عبارة عن أربعة زائد واحد، فإن الحكم عليها الأربعة قد جرى في الخمسة، فإن الخمسة أربعة وزيادة، فالأربعة داخلة فيها، فما جرى عليها من الأحكام الخمسة جرى على الأربعة. وللفرار أيضا من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر من المزايا التي يستوجب بها الذكر دون الشفع ما ليس لغيره، وفي هذا الجواب الذي جاء عن السؤال الثاني جواب عن السؤال الثالث، فهو هنا ثلاثة خمسة يبقى هنا في استعمال إيه العدد الوتري. وأما الجواب عن السؤال الرابع وهو قوله لما لم ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل من الثلاثة إلى الخمسة وينتهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد المختص بخصائص أودعها الله تعالى فيه، ليه طيب ما قالش ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ويقف عند السبعة باعتبار أن السبعة ده رقم له خصائص معينة، مثلا فإن وفقه عدد السماوات والأرض، السماوات سبع والأراضين سبع، وأيام الدهر سبعة أيام أيام الأسبوع، أقاليم الأرض سبع قارات، وأشياء لا اتسع المكان لذكرها اللي هي خصائص رقم إيه؟ سبعة. فنقول كان المراد تعريف كيفية الانتقال وقد حصل ذلك بذكر الخمسة، فإعادته في عدد آخر إطالة لا فائدة فيها قد استغني عنها بما قبلها، ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص لوجب أن يراعى للتسعة ما لها من الخصائص أيضا. وليس المراد من الآية التنبيه على خصائص الأعداد، إنما المراد ما ذكرنا وهو تعليم كيفية الانتقال، وإلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت الخمسة مختصة بما لم يختص بها غيرها من العدد. فمن خصائصها التي انفردت بها أنها أول عدد الخمسة بقى. أول عدد جمع ثلاثة أوتار، الخمسة فيها إيه؟ واحد وثلاثة وخمسة. ومنها أن عدد أوتارها وتر، واحد ثلاثة خمسة، كم وتر؟ ثلاثة. يبقى جمعت ثلاثة أوتار، وثانيا أيضا أن الأوتار بتاعتها عددها كم؟ ثلاثة. وهذا ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الآحاد ولا ما بني على أصلها وتفرع منه. فإن الثلاثة ثلاثة جمعت كم وتر؟ وترين. وعدد أوتارها شفع كذلك. والسبعة جمعت أربعة أوتار، فعدد أوتارها شفع، وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها خمسة وزيادة. والخمسة بسيطة بالنسبة إليها، والبسيط أصل المركب. والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة وجاء عدد أوتارها وترا فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة، السبعة بسيطة التي هي مركبة بالنسبة إلى الخمسة، فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل. ولما كانت بهذه المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة، ووجب الإتيان به لينبه على ما لها من الشرف والفضل دون غيرها، ويجب الوقوف عندها ويقتصر في تعريف الانتقال عليها. وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الآية على ما جاء عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال ومفرد الإشكال. وقال الكرخي: وخص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوما من المنافقين تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد المذكور مغايرة للمؤمنين، فنزلت الآية بصفة حالهم وتعريفا بهم، أو لأن العدد المفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، فخص العددان المذكوران بالذكر تنبيها على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور. وللخازن عبارة لطيفة نوردها استيفاء للبحث، قال: فإن قلت لما خص الثلاثة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض، فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات، والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما، فحينئذ تحمد المشاورة ويتم الغرض. وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بد من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول. وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج، فلهذا خص الله تعالى الثلاثة والخمسة. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.